Book 2 96 Konjunktionen 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. Wann rufen Sie an? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Sobald ich einen Moment Zeit habe. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Wie lange werden Sie arbeiten? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Ich werde arbeiten, solange ich kann. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Soweit ich weiß, wohnt er hier. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.